رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمت سبع ارتباط من العلا واتنا وكل ما ربه وتشرف انت الذي وضي البساط بن علي وضي قدمه في الطور موسى كلفا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. اخواتنا اخواتي الايمان والاسلام القرآن الكريم نعيش في الحفة هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمكتب بهمضاي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. لكي أبو علي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا صراطها قد مكر الذين من قبلهم وقد مكر عليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربنا قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ لاتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمكتبة نبأي مركز الزكاة بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت، ادارة المهندس مؤمن منيف الفكهاني المقيم بالنخال مركز الزكاة، الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفرش الكبرى، ادارة الحاج علي عبد المنعم علي المقيم بالمحمودية مركز يهيا، الخدمة الفندقية ادارة الحاج مرسي عطية واولاده قصر ابو عدوى مركز الزكاة. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا العداء. أيها السادة، شكر الله سعيكم.